للصبر حدود، للصبر حدود يا للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. كان غدرك أكبر. Oh!

ما في الدنيا غرام. بيعيش كده عالأوهام. ده ما في الحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام. ما تصبرنيش ما خلاص انا فضية ومليت. ما اثبت لي انت الاخلاص وانا اضحيك مهما سيت. ده مفيش في الدنيا غرام. بيعيش كده والحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام. وكفاية وانا بغوار خلصت الصبر معاك. وكفاية وانا بغوار خلصت وهي غلطة ومش هتعود. ولو ان الشوق موجود وحنيني إليك موجود. هي غلطة ومش هتعود. ولو ان الشوق موجود وحنيني إليك موجود. هي غلطة حتعود. ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. انما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود.